أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل من كلمة حق في شيخ الألباني رحمه الله، خاصة وأن بعض الناس نسأل الله العافية؟ تكلم أحيلكم إلى يعني ما سجلته سابقا، وخلاصة القول أن الألباني رحمه الله تعالى شيخ فاضل قيضه الله تبارك وتعالى لخدمة السنة، وأثنى عليه علماؤنا كالشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ حمود التويجري، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح اللحيدان، وسماحة المفتي شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وسائر مشايخنا، والشيخ عبد المحسن العباد البدر. وقد قدم للسنة ما قدم مما وفقه الله إليه، وبلغت كتبه في خدمة السنة 100 ونيف، فعلينا أن لا نخوض مع الخائضين في أعراض المشايخ والكلام فيهم، وعلى المسلم أن يجعل دائما نصب عينيه قول الله سبحانه وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن يتذكر دائما وأبدا أنه محاسب على كل كلمة ينطق بها، وإن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة، وأن يتفقد عيوب نفسه قبل أن يتفقد عيوب الناس، وأن ينظر إلى نفسه، وأن يراقب الله تبارك وتعالى في زلقات لسانه، فإن هذا اللسان خطير، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نغلو في الأشخاص، وإنما العلماء يوقرون ويعزرون ويعززون، تعزير غير التعزير الذي هو التأديب، تعزير معناه التوقير في هذا السياق، ويجتهد في تقديرهم واحترامهم والإفادة منهم، ولكن لا نتعلق بأحد من الخلق تعلق الشخص الذي يعني يتبرك بهذا أو يتعلق بهذا أو يغلو في هذا أو يجفو في هذا، فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن اللغو في أعراض العلماء، فالأمر في غاية الخطورة، ولكن عليك أن تنظر إلى نفسك يا عبد الله، وأن تتفقد نفسك، عليك نفسك فتش عن معايبها، ولتعلم يا عبد الله أن الولوغ في أعراض العلماء من أخطر ما يكون، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وإن من الكلام في العلماء من معادات الأولياء، أولياء الله الصالحين، عباد الله الصالحين، و يجب أن نحترم علماء الأمة، ومن أخطأ منهم نلتمس له العذر أو يرد على الخطأ، ولكن ليس بطريقة التشهير أو طريقة الانتقام وكأنك عدو لهذا العالم أو ترميه بما ليس فيه أو تقوله ما لم يقل أو تلزمه بما لا يلزمه، أو تبتر كلامه حتى تصل إلى مآربك الشريرة، أو تستغل بعض الزلات أو الهفوات أو الأخطاء لتشفي غليلك والعياذ بالله وتنتقم، واعلم يا عبد الله أننا غدا بين يدي الله موقوفون، وأن عن أعمالنا محاسبون، وعن زلقات ألسنتنا مسؤولون. فلا تهدي حسناتك إلى غيرك، لا تهدي حسناتك إلى غيرك يا عبد الله. يروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه تكلم أحد فيه واغتابه، فأرسل إليه شيئا من العنب وبعض الهدايا، وقال: جزاك الله خيرا على أن أهديتني شيئا من هذه الحسنات، فأنا بحاجة إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولذلك من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إياك أن تهدي حسناتك لغيرك بهذه الطريقة، إياك أن تفرغ صفحاتك التي بيضتها بإطلاق لسانك في أعراض المسلمين عامة أو في أعراض العلماء خاصة. فرق يا عبد الله بين إطلاق اللسان في أعراض الناس وبين الردود العلمية الصحيحة المؤصلة التي يقصد بها حماية العقيدة والتوحيد والسن والذب عن السنة. فرق بين هذه وبين من يكون هدفه تحقيق غرض من أغراض الدنيا أو الوثوب على أكتاف الناس أو التعالم أو حب الظهور أو نحو ذلك، فإن الأمر في غاية الأهمية الخطورة. فإن كثيرا ممن يتكلمون في العلماء ليس لهم هدف إلا حب الظهور وحب الاستعلاء والتعالم والمخالفة، ولذلك يرتكب كل عسير في سبيل تحقيق مأربه والوصول إلى مطلبه الشرير. فربما حذف كلام العالم أو بعض كلامه وبتره من أجل الوصول إلى غايته، وربما ألزمه بشيء لا يلزمه، وربما وقع في كثير من الأمور والتمحل من أجل الوصول إلى إلى إلى إلى مأربه. فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحترم علماءنا، سواء كان الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ محمد بن إبراهيم أو مشايخنا الشيخ العثيمين أو مشايخنا الموجودين حفظهم الله كسماحة المفتي والشيخ الفوزان والشيخ الغديان واللحيدان الشيخ صالح آل الشيخ وغيرهم من علماء المسلمين الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد